فيكم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد فمن عفي له من

أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يا أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير فمن تطوع خيرا فهو خير له شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم

لعلكم تشكرون. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة

تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ والفتنة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله والعمرة لله فإن أحصدتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَنْ سَيْسَرَ مِنَ الْهَجِّ معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس